الغرام يطلع كلام عشمني بيه، ومين عارف اكيد قابل غرام تاني وايه تاني الهوى مخبيه. ليه مرضى بعذاب قلبي اللي داب من عشق ليه؟ ايام جميلة في عمرنا وهانت عليه، حرام ينسى اللي كان بينا وينساني وانا بالكلام.